سؤال أرجو توضيح خطر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومدى تأثيرها على المسلمين لتوليد النفاق والخروج المسلمة. وخير دليل على النفاق المسلسلات التي لا تتطرق إلى الإسلام. هذا جزاك الله خير جزاء. هذا محل الجهود مع ولاة الأمور، نسأل الله يرفع بالأسباب. وكان الإعلام من أوجب ما يجب تطهيرها وإصلاحها، لأنها تعم داخل الخارج، ضرها ضررها يعم ونقرها يعم. الواجب على الدولة وعلى العلماء تكاتف في إصلاحها واستقامتها حتى تؤدي واجبها بخير. يجب تقوم الدولة وأهل العلم بما يجب حول إصلاح وسائل الإعلام، لأن شرها عظيم إذا أهملت ونفعها عظيم إذا استقامت وتولت الخير وبث الخير. ولا شك أنها خطيرة جدا، يجب إصلاحها وتطويرها مثل ما يضر الناس. نعم. ونسأل الله أن يعين على ذلك، ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعجل بإصلاحها وأن يعين العباد بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.